Είναι η μορφή που μιλάτε με τα αγαπητά. Αν δεν σας έρθει, θα σπορούμε στον Μεχάμεν. Αυτό το Σουριάν Μεχάμεν, νομίζει Αδημαϊκή. Αυτό το Τουόριτσι. Κοσμή, Μουσούχ, θα σπορούμε στον Λαβδασκή, θα σπορούμε στον ما حدا قال له انه اعطانا مجيئات معيده. السائل الذي يحيط بالجميع وراء کے بعد میری کل مواصفات کا موقع یہ کہ میں انجینئر ہوں اور ان کے ساتھ سائل عادة ما مسألة بشكلية بشكل طبيعي خلال الدورة الثانية من المرحلة هيك بيجي مدرس بيجي تخصصات توسع عمق الرحم ومن ثم يدرس الجرمانية بشكل عام وممكن ان ننسخ الجرمانية بشكل صنعي لزيادة قوة التخصصات هذا شكل من اشكال تقييم المرحلة هيك هون التعريف اللي هو المساق الارشي الباكر كلمة الباكر في مساق ارشي هو الباكر الباكر اي ان المرحلة لم يبدا خلال ساعة بعد المساق الارشي المساق الأرشي ما عدا بدء المخرج خلال ساعة من بعد المساق الأرشي وهذا ما يسمى بالمساق الأرشي الباكر. هلا الباكر الباكر أي أنه قبل 37 أسبوع قبل كمان أسبوع 37 أسبوع هذاك الباكر العادي اللي هو الباكر الثاني يعني بعد 37 أسبوع بتمام الحمل أما في حال كان قبل 37 أسبوع فيسمى بالباكر الباكر. هون الاختلاطات هي الأساسية بتكون خداش يعني الانبساط هو سبب اساسي عادة ل 30% من حالات المخاض الباكر شو سببها؟ هي انبساط الارشي بالباكر اذا خداش الباكر هو سبب رئيسي لهذا المخاض الباكر او الحدوث نسبة حدوثه هي 5 إلى 15% والاشيع هو البروم يعني بيصير بعد اسبوع 37 البروم عادة بشكل تقريبا 20% من الحالات في شيء اسمه انبساط الارشيه غير شو يعني هذا؟ تذكر هنا كيف شكل جرمانيا؟ الارشيه نفسها ولكن الجزء الذي يتشكل تحت مجيء الجنين عند نقط الرحم وبيتبارز مع نقط الرحم اثناء التخلصات هذا ما يسمى بجيء احيانا بصير في تمزقات في الارشيه ولكن فوق القطعه السفليه بصير شيء اسمه انبساط عالي، انبساط عالي لانه عالي عادة لا يطرح مع اختلاطات ومشاكل لا بالنسبة للجنين ولا بالنسبة للأم وقد يندمج العقل. أما الانبساط العادي من النادر أن يندمج عقل إلا إذا كان في حالات قليلة كثير تمسكات بسيطة كثير وما كان فيها سير وما كان فيها تمسكات ممكن يصير تمزقات تصير في هذا المنزل. إذا كان فرط التمدد يعني عوامل ميكانيكية مثل فرط التمدد في الرحى في الحمل التوأمي وفي الموضوع السلام بيسبب تمزقات فيه، ممكن يسبب انتساب تراجعي بلاك. إذا في ربط خارجي يعني إذا في أنا نجيء معي مثلا نجيء معطري عادة الرأس في الأسفل يدعم دعم ميكانيكي يدعم الجاي المياه وبالتالي يحمي نسبيا من التمزق. هذا الرياض هذا الدعم الميكانيكي يضعف جيل المياه ويؤدي إلى أحيانا إلى تمزق. وصول فوق القانون رقم 300 توسع العقد لهذه البرنامج أيضا قد أدرك ويسدد التمزق في جيل المياه. في كذا مشين الباكر والمشين المزاحم عامل الخطورة وعامل كبير بالمنشا كبذل جيل بذل استعداد موسم ممكن يسدد. أيضا تحويل بالعمل الخارجي، تحويل بالعمل الخارجي تحويل نشيط جميل عبر العمل الخارجي. شو يعني العمل الخارجي؟ ما في تدخل عبر المفرد، إنما عبر الوطن نحول من مجيء مطرد إلى مجيء محلي أو إلى مجيء رأسي. فالمناورات هاي ممكن تسبب ضغط على الرشي وتسبب التمزق، ممكن تسبب أيضا انفكاك مشيني باكر. شو هي الاختلاطات المصير للمسار؟ اختلاطات خاصة بالجنين واختلاطات خاصة بالمنطقة. اختلاطات الجنينية أول شيء فينا شو هو؟ اختلاطات خمجية، وشو تقريبا تحديد 20% منها. بصير بأن البنت وين كل الأرشية من هي؟ كل الأرشية على المشيمة ومن المشيمة إلى الجنين. فبصير ممكن فيها مشيمة أو أوريون والنيوسي، مشيمة والأرشية الكوريوني والنيوسي، ومن ثم التهاب مشيمة، ومن ثم التهابات عند الجنين ممكن تصير عن زرقها أو الكاملة. وإصابات عصبية بسبب هذا الانتهاء. أيضا تزداد الارتباطات الناتجة عن الخلع. شو ممكن تكون الارتباطات الناتجة عن الخلع؟ أول شيء بتفرط طلبات أكيد بائقة تنفسية مهم، هذا شيء مهم. أيضا التهاب الغضون الأمعاء النخلي ممكن يسبب نزف دون الغضيمات، أيضا انتماء المادة البيضاء انتماء أيضا ممكن يكون من الارتباطات، فألم جميل ومنتج من الارتباطات أكيد. وفي المجيئات المعيبة هي من اختلاطات الخلع، تعرفوا تكسر المجيئات المعيبة، المجيئ المقعدي وين أكثر؟ الثمان حمل والأقل بيكونوا مصغر. ليش؟ الاختلاطات بتخص مين؟ جنين حكينا الاختلاطات الخمجية بتخصوا الولادة الباكرة ما هيك؟ الخداج ممكن يعني شو مكونات قصة جوا الرحم كيف؟ حمل السري، حمل السري شو ممكن يصير فيه؟ إذا انبسط جيل المياه شو ممكن يصير بالحمل السري؟ ممكن ينزل من السري، ممكن ينضغط نظر في شيء يحمي بينه وبين الجنين وبين جزء الرحم شو في شيء؟ ممكن ينضغط وممكن تشنج أيضا تشنج الهوية بسبب الالتهابات الرأس. هذا كله بيأدي إلى لأنه جنين اختلاطات نفس السائل السلوي. هذا السائل السلوي الجنين كان عم يسبح مهم، ولكن هلا ما عاد في شيء عم يفصله بينه وبين جدار الرحم. جدار الرحم عم يضغط عليه، عم يضغط عليه، ممكن يصير تشوهات هيكلية بالأطراف والوجه، ممكن يشيل بالعادة بينما هو بيكبر بالرئتين ما عاد في عم ياخذ هذا المجال التمدد، فبصير في عندنا نقص تنسج رئوي، وخاصة إذا كان لفترة طويلة. هذا الفترة كان كيف يكون عنها أكثر من 6 أسابيع أو إذا صار تمزق قبل 26 أسبوع لفترة تكون أي العظم، فتزداد الاختلاطات. اختلاطات عند الأم أيضا اختلاطات خمجية تقريبا 5% ممكن يصير فيها التهاب مثل ما حكينا بينتقل من الأرشية. هالمرة مو مشي من جنين، أرشية بطانة رحم جدار العضلية الرحمية ممكن يوصل لما حول الرحم. نادرا بصير فينا التهاب صفار أو انفانتن ومشاكل الجنين. ايضا بس في جلد المياه ما دام بدك ترتاحي بالتحم هاي بدك تصفحي حركه مشان تخفف من ضياع سعيد. هل الراحه في السرير تؤهب لحدوث التهاب الوريد والخزنه والمشاكل الصميم والبانجي معهم ممكن تصير عندها صمام؟ ايضا يزداد نسبه حدوث انفكاك المشين الباكر في حال الانبساط، وخاصه اذا طول الانبساط توصل تقريبا 6% من ذكروا علامة الخطورة واسمح في وقاية معناتها بدنا نفكر بعكس العمر. أول شيء الإنترنت سبب فوري والتناسلي، إذا بدنا نكشفهم ونعالجهم نكشف الإنترنت سبب فوري والتناسلي، إذا في قصور في عمق الرحم هو سبب من الأسباب بدنا نعمل تطبيق بدنا نريح السيدة، وأيضا إذا في قصر تدخين وقف تدخين إذا في عوز غذائي من عوز غذائي، وبالتالي هذه العمليات وقائية ولكن لن تقيم المطلق المحدوث من بساطة هذا الشيء. كيف بدنا نشخص؟ شو بتتوقع العرض اللي بتجي فيه سيدي؟ عيان. هذا هي بتجي بتقول لك شو نزلت علينا. هذا ببساطة بالفعل هو دفقة لساحل تشبه انها ساحل سلوي او ساحل نيوسي ساحل رائع بعد تلك الزمان لما كانوا معنا. بتقول لك نزلت علي المي بحر فيها. لأنه ساحل تشبه انها ممكن تكون دفقة كبيرة تغطي تعبي الثياب الداخلية والخارجية كذا تنزل على المي حتى بدون بشكل مفاجئ لحالها، ممكن يكون تسريب لسائل عبر المقبل ولكن لفترة أطول تسريب لهذا هاي شكل مريض. ممكن يكون في ألم؟ إذا ترافق مع تقلب مسار ومسار ما اسمه مسار ولا شيء ثاني، مسار اسمه مسار جبيني. أما إذا ما في ألم تطور أكثر من ساعة صار اسمه مصاب. هلا هي السيدة بدك تأكد عليها إنه يا ملا أكيد مو بور إذا بدنا نميز عن كثير أحيانا بتجي المريضة وبنشوفها كثير بالعيادات إنه يكون عندها التهابات بالمهبل وبالتالي في عندها ضائعات اللي هي بتفكر المهم بس بالفحص بين عندها مفرزات مبنية بيضاء أو بيضاء مبنية فضاء حسب المكان يكون عندك عندهم بيضاء جديد ولا تكون مناسبة. بدنا نميز أيضا عن السدادة المخاطية، يعني تكون سدادة مخاطية غزيرة شوي كبيرة ما بتعرف المريضة هون حكينا قد يكون ضغطة وقد يكون تسرب لسائل على فترة طويلة ممكن هون يحضر عليها المريضة. يجب تحديد طب بالتعريف شو حكينا مساعة ونحدد والله تخلص السيارة وقت تخلص لون السائل اللي عم ينزل عليها إذا كان رائع عادة ما في مشكلة معين، بس إذا كان معقد ما في لون أخضر أو بني أو في دم في إشكالية مراقبة غالبا بيكون توحي لنا بهذا الموضوع كمية السائل كل يعني مثل الدفة كبيرة ولا شو كبيرة. هذا فينا نتأكد بعدين إحنا باستخدام أمواج مقصودية بنشوفها فيه لسه في عندنا سائل موصل ولا قد يظهر بعض الدلالات على بدء المخاطر، يعني ما تقلي المي ولا من ثلاث ساعات، يعني صار انبساط في الأشياء من ثلاث ساعات، اجت هلا هلا صار عندها تقلصات بس التقلصات، لأن كنا نحن نقيم موضوع التقلصات عند هذه السيدة كيف نقيم؟ عادة كيف نقيم التقلصات؟ عبر البطن بنشوف في تقلصات أو بالمس المنبري بنشوف في تقلصات. عند سيدات بانبساط نتجنب المس المنبري قبل، يعني نقيمها لمرة واحدة بكف عقيم بعدين ما كل شوي بنفحصها المريضة ليش؟ حتى ما نساهم بزيادة فرصة تحدث الإنفاق عند الجنين وعند الأم، وبالتالي التداخل في المس المنبري بيكون له وقت وعلي. ممكن تجي بأعراض وعلامات من اختلافها، شو الاختلاف الأول الخمس؟ شو الأعراض بتصير؟ عند البيبي عند الجنين رح يصير عنده تسرب النمو حتى يسبق ترفع الحرارة عند الأم رح يصير عندها تسرب النمو وترفع الحرارة نظروا إلى ضائعات مسؤولة مثلية ذات مصدر فيك ورائحة قبيحة كمان وبيصير في بإصغاء الجنين رح نشوف في تسرب بالمكان عملنا تحاليل للسيدة رح نشوف فيها ارتفاع مكريات وأيضا السي آر بي أو الدوبين الارتكاسي اللي بيرتفع حتى قبل ظهور الأعراض بتقريبا يوم ليوم، يعني بنعمل السي آر بي بشوفه طالع بصير مخاف إنه هي السيدة رح يصير عندها التهاب ماشي معه صداع وبدنا نعالج هذا الموضوع حتى قبل ما تظهر الأعراض. في شيء اسمه انتان سريري تحت سريري لسه ما ظهر الضرب لكن مش كان موجود يستغل العينيه بالاستيعاب. بعد ما تسالوا المريضه استجوبوها شو القصه؟ اجت المريضه اشتكيت انت استجوبتها بعد نتذكر الأمصار، بعد نتذكر ملايكم تطلبنا حالا. كل مريضة هيك ما هي؟ كل مريضة بتجي شكوى رئيسية بدك تسأل عن تجربة بالتجوار، بعدين بدك تفحص المريضة وفحص النسائي وعبر البطن يسوي كلهم من مثل مثلي مظبوط؟ هذا بشكل عام هيك الفحص. كيف بدنا نأكد تشخيصها المريضة؟ بدنا نشوف سائل عنيفة ولا لا؟ كيف بدنا نشوف؟ بالستان الفحص بالمنظار المقبل، المنظار المقبل نحط السبيكولوم، نفتح السبيكولوم صار عندنا ظاهر لونه وأيضا الرتوش الخلفية والأمامية والجانبية للمقبل. راح نشوف إذا كان في سائل، نشوف بركة من المي رائقة بالرتوش الخلفي، تمام؟ اللي بيأكد أكثر إنك تشوف سائل عم يخرج من عنق الرحم. بتقول للمريضة إذا ما شفتوا فيه استعدوا المدى، ممكن أنت تكبس على بطنه، ممكن تحرك الولد، ممكن تفتح المنور بتاع سلوى، ترفع الدرجة جوا البطن وبالتالي بتساعد إنه ينزل. هذا السائل هلا هيك تأكد التشخيص، ما هيك؟ بدي آخذ أنا جزء من هذا السائل اللي نزل على مستعد خلفي السبيكروم بتاعته السبيكروم بلو شفرتي المصراع الخلفي بجمع سائل هذا بدي أحاول آخذه بدون ما يتلوث لا بالمهبل ولا بالبطن. نأخذ مشان نعمل هذه الظروف والدراسات اللي راح نشتغل. هاي أول حاجة. الاختبار اللي كنا نعمله هو اختبار النيكلازين، ورقة النيكلازين ورقة لونها أصفر مخضر. إذا تعرض للتوسط كلوي راح تتحول إلى اللون الأزرق، وبالتالي اختبار النيكلازين إيجابي. سالم جوز يشوف وسطه كلوي. المهبل بشكل عام شو وسطه؟ حامضي 4.5 عادة إذا ما كان في عندنا لا دم لا غور لا سائل منوي ولا انتان من المشعرات من الفريق بيرفع بيعش. إذا نعمت قرطينا سلبية كإيجابية كاذبة يعني إيجابية كاذبة يعني طلع الاختبار إيجابي بس هي ما عندها سائلة لا بيكون في غور لأنه الوسط الغوري حامل بالقلوي بيصير قلوي أكثر عند الحوامل تذكروا شيء حتى تعرفوا كيف بدأ يصير البول كلوي كيف متعود المريضة الكلام التنفسي بأنه تطرى البيكربونات من البول اختبار التسرفس أيضا نأخذ عينة من هذا السائل نحطها على صفيحة تنشأ نشوفها تحت الوجه نشوف تأخذ شكل السرفس أو شايفين مش مرة هذا التوصيل دولة يعني مثل السرفس مثل السرفس فبتكون شوفوها بس بشرط إنه ما تلمس بمقاطعة مطرحة مقاطعة مطرحة بياخذ نفس الشكل لما بجرف على الصفيحة أيضا نعمل زرع تحسس بندور على الجراثيم الأساسي والفيروس وقد يتعلقون بالتا وأيضا الشيكولي بسبب بشكل أساسي اللون الأخضر على الأم وعلى الجنين على الأم وعلى الجنين تقييم المجرى أولا شوف لسكين عسبين دومينين وأيضا فوسفاتيبين الجيسيرو بيوي بيقول تركيب السوفيكان إذا كانوا موجودين عادة يكون في نضج أيضا المسل الهبلي اتفقنا انه مرة واحدة اول شيء زبدنا نطير المريضة خصوصا اذا هي تقلصات او نحتفظ به التبرد تقلصات وفي حالة اللون الجنين ليش؟ اذا تقلنا الجنين ايش بدنا نقص المريضة؟ ما شفتهم فايتين بالعين ها؟ مقابل شو؟ مسحوبين هيك ما ينقضوا؟ فينا من الخلاطات تصير الحد السري والطبيب السري ما الناس اللي بنبالي فينا انه نشوف فيها انها انسداد سدر الرحم، نشوف في تبدلات في عنق الرحم، مريض عن طولة بالدعم الله الناظر وزمانه ما تشغيل الحضر في نقول له طبيعي ولا لا. تمام؟ واضح؟ اربطوا شغلات، تأخير دي ما اعطيكم هذا الدعم، اعطيكم الشغلة. ولا تدازونا عم تعمل نساء المهي، تبقوا هذا الدور بكيوم. Gracias. حركة الجنين وانعطاف الأطراف حركات النفوسيين و ممكن يصير تمزق مثلا جزئي مو ممكن للسائل ينزل مثلا او دائما كل السائل هذا ممكن ينزل بس على وقت اطول ممكن ينزل كله ويقع وقت اذا ما بيتركه ممكن يكون نتيجه رد يعني تعرض للحام بالضبط هذا شيء كيف تسكر تداخلي او خارجي تداخلي يعني نزل مثلا تحويل التناول الخارجي او ضغط مباشر على البطن اذا كان بس السلام قليل ما نشتغل السلام لأنه فيه من مصدر خارجي يكون كمية السلام قليلة فليش احنا نزلها فعادة بفيد نشوف تيهن روز لأتيش بسنس بيكون بيكون بيكون شوف كأنها كريات دي كريات دي داش للإنسان ولكن توجه بس في كريات دي ما في إيجابية للزرع مثل الكلام يعني فينا نعمل زرع تدين إيجابي سبيل تدين إكرام وفينا نشوف بلوكوز إذا كان في مصدر بلوكوز Thank you. من هيك الحالة. الخمج أيضا إذا في إما في بلدان كمان أو إذا بلش من المرض حتى لو كان عند الهم الأصغر يعني أنت في الأسبوع بلش القطب الأصغر بدأ مخاض لا ينبت مخاض يبدأ بعدها مسافة كبيرة. ليش؟ لأنه سبب بداية المخاض هو الخمج. فأنت كل ما أطلت أمد المخاض أو أمد الحمل كلما زادت اختلاطاتها بالحمل. يعني أنا شو بستفيد إذا طولت الحمل صار 33 أسبوع بس ما تجنين من الخمج يكون لا في أمل إن طلع 32 خطوة الحمل وطبيب الأطفال يدور الأمر أكثر بكثير من إنه يضل فهم مع الخمج. تمام؟ إذا المخاض بيبدأ بعد مسافة شبكة غالبا يكون سببه الخمج وبالتالي لا نكتب هذا. طريقة الولادة طريقة الولادة عن طريق المنتري ولكن تزداد نسبة الاستفسارية بسبب أنه جميل جسمها من جرد على السبب في جسده دون إجراء. في تركب الولادة إذا هذا شبه منها أنا في مرضى لا بنقنع من الراجل الحامل الراجل الجميل ونطول الحمل فلا بدك أنا ليش بدنا نطول الحمل فلا بدك يعني ده جميل معناته بكون جميل شو؟ استقل من 30 أسبوع بدأ تكون مريضة عندها تقلصات إذا ما في تقلصات فعالة ما في عنا اتساع عنق الرحم يكون أقل من 3 سنتيمتر حتى إذا كان تطول التطوير حكيناها تكون أقل من ذلك بده يكون الجنين كويس ما بده يكون فعالة هيك إذا الدوارات الجنينية أيضا بدها تكون مضمونة. شو الخوف الأساسي من المطور الإنسان؟ أن يتطور الإنسان. أن يتطور الإنسان. أن يتطور الإنسان. أن نراقب على ما يحصل في الأمس الأمين وتأخذ نبض الأم وغرفة وحرارتها وطبعا الحرارة ونبض الأساس. وأيضا مثل الصيغة الكريات البيضاء شو الصيغة اللي كانت هي ولا لا. وهذه الحالة أن ندرسها ندرس الإنسان عند هذه الصيغة. وما لازم يكون في أيضا نسبة قليلة. شو يعني هذا التدبير؟ تدبير التركب إذا صدرنا أنه في إنهاء حمل لما يكون في بلد الاستجابة الحمل وأيضا في بيت التركب اللي هو يكون في ضرورة أن نطول الحمل حتى ينضج هذا الجنين بس ننضج في الحمل. كيف بدنا نطول هذا الحمل؟ هيكون واحد من هدول إن شاء الله الموجودة ممكن نقل ممكن إذا بتدبير أول شيء المريضة بدها تكون على المشفى المستشفى بدها تكون في راحة في السرير بدنا ناخذ نحن الزروع بدنا ناخذ عينة السائل عشان نعوض التحسس بدنا ناخذ من المعروف الأحد أيضا بدنا نعمل زرع تحسس. أوكي ليش أنا أعمل زرع تحسس؟ يكون وجود جراثيم في بعض الوقت يعني بعد ما ناخذ الزروع ما في رسالة استرداد علمية بالضبط لما الجي بي إس بشكل أساسي استير الباس تشريه يعني بين أحزن وولد بين أحزن وصار معي. ليش؟ لأنه يقولوا في حالة المسرة بعد الجنين يشد يدونا هذه الشدة تسرع بشكل طبيعي حتى يكون يعني في هذا طول ما نحن من أربع ساعة حتى لو ما في استير الباس ولكن الفرق يزال إلى لا ما في الاستيرويد التشريعي سهل عن الموضوع وتوقع من الجهاز المناخي وايضا من تقدم المال وصحه الدماء وتوقع من الوقايه الطبيه ما هي كانت هو الاستيرويد. وبالتالي فينا نعطيها اذا كان عمرك بين 24 و 34 اسبوع الاستيرويد التشريعي واحكي لك صادره ولا هي ليست تكتيك الزروق المعدل على اساسها او ايضا استيرويدات تشريعية الحالة العامة عشان نتوقع او نتنبا بالجسم الان شو الحرارة المرض عند الام وايضا نسجل كيف برد الحرارة نطلب بالطبيب الصلاة ايضا سي ار بي ايضا بدنا نشوف في تقلصات ولا لا من عصبة الام نشوف عندها تقلصات بلش عندها تقلصات ولا لا نشوف المفرزات المفردية وقاعات المفردية صارت تيكي في لا رائحة كريهة غير شكلها غير لونها غير لون السائل اللي عملت مع صار موضوع أخضر ولا لا ومن رأى الجنين بزراعة العلاج النشطي وسيناء الفيزياء الحيوي على الأقل مرة لمرتين في الأسبوع واختبار نشاط يومي بنست يوميا سيناء الفيزياء الحيوي مرة لمرتين في الأسبوع وإصلاح النوم على الأقل 3 ساعات اجت المريضة عن ماذا لديها المرض اذا شكينا بالمستقبل الشريكي بعد ما شكينا بالمستقبل الشريكي مستدعو المريض نسال ايمن كيف ولون التنين وفي مرض ما في مرض يعني كيف اكون مصاب بالا نفحص المريض نسبيك اللون نشوف فيه سيلان السائل على رمضان نعمل اختبار من خلال هذه المرض بس الفور اثبتنا الحمد لله شكينا المريضة نيلنا بالسبيريا ربنا مستوردات بس عن مزروع ربنا مستوردات ربنا استيرويدات إذا كان حتى الأربعة وثلاثين أسبوع إذا كان فوق 36 أسبوع في نصف الرئتين إذا كان في تحت اليوم إذا كان في أي طرف نحن نتعامل في ذلك بدون نحط مستوردات نحط مستوردات نحصل نحط مستوردات تحسنا وحماية الجميع ونخبر لأنه طويل الأطفال بنتيجة الزروع هو بأنه نحن ربنا مستوردات ولا مشان نستفيد بتدبير المرض بتشيل من خبر هو التهاب الشيماء الأسترالي هيك التهاب الشيماء الأسترالي ممكن يصير وقت لا شيء متمزقة أو لا شيء سليمة يعني ممكن يكون سبب لتمزق ولا شيء تمام وممكن يصير بعد تمزق ولا شيء وبالتالي إذا ممكن يكون بلا شيء سليم ممكن يكون بلا شيء متمزقة بيرس بخصوص هو حدوث هالبروم معظم مسببات كنت من يطلبها من الدليل يعني إذا من الدليل مش بشيء كله ممكن يكون سبب العقلية اليوريا بلازما والميكرو بلازما ممكن يكون اساس الجي بي اس والشاشة الكورية اهم اسباب للمتابعة في الدم عند الوليد وايضا عند الام. تشخيصه ممكن يكون عقدي ممكن يكون عقدي سريري ممكن يكون عقدي ممكن يكون عقدي يعمل دور مخاطر ذاكر بعدين مش هتصور وممكن يعطينا الاعراض التي نكسرها من الشيء بسبب ثلاث اربع حوالي النوم بسبب نظر على الحرام اليوم مضر وألم بلمس الرحم والمفلزات الثانية من قبل بتعب تصبيرها لإسرائيل بالنار وصي عليها ترتفع بل السلام من سوق كوريا الجديد عليه الزكار الماي وكيف تشخيص تاكم هاي ما بنسبة لها فنوات مسلين شكرا سنوري وفتحها هاي من الزروع الشمال من بس جميع الزروع كلها هوانية جميع سلبية فيها هو بعض الضوء تمام؟ لأنه ممكن يكون أي جرسوم في السبب بس الأكثر قدورة لأن على جميع إنه جي بي اس وقام جميش مشتاج ويقول لدي إزامية في حال وجود عدنا توارد في حال جميع السبب يعني هو الطبيعي إذا كان في الجاع إذا شفنا أنه تبرع طول كثير في التصوير الجاكولي ممكن يكون الولادة جي شكرا ما قلنا ما لي نفسي عم بدي كم محاضرة والله ما حاسس عالم هيك قال لي هذا نهرة ما لم بدي تحرك وانت نايم كل الوقت صح بدكم تعرفوا لما تيجيكم الأسئلة إذا أجت قصص سريرية بدكم تعرفوا بتقاربوا المريضة مثل هاي مريضة بدك تعرف 1 2 3 إنه أنا في أعراض في استجواب في فحص في استقصاءات في اختلاطات في معالجة في تدبير بدكم تعرفوها حطوا بذهنكم اي شيء اي شيء انه اللاعب بيكون 1 2 3 4 5 بعدين المحتوى بيختلف من مره لمره بس هيك بتتسلسل. هلا انا شو بستفيد من المحاضره المكتوبه قدامي؟ بستفيد بتسلسل الافكار يعني بيمشي بشكل منطقي وانا عم بشرح بعرف انه هون بنسى شيء بقدم شيء اذا انا بطفي هذا بدخل لكم المحاضره كلها ببعضها يعني بصير بوصل لكم بالاخير نفس الشيء بس بدون تسلسل دائما سلسل بذهنكم حطوا 1 2 3 بس هيك فورا تعرف حالك نسيت شيء بنبهك لحالك انا لما هون وين شو صاير شو في ليش ما عم بعرف دبر المريضه او شو هذا وين التدريب اي اذا كانت فرنسي بس اذا كانت امريكي هذا تدرسه شلف تربح اربع خيارات بيكون او 5 خيارات عمليا 20% بدون ما تدرس 50% اذا شايف و 80% ل 100% اذا دارس لهيك ما تعرف بس بدي فرنسي تكتب عدام عن نفسك ويا ويلي لو انا مصحح لما انتم عم تعبروا عن نفسكم شو فورا بيعرفوا ان هذا نايم ولا ما نايم هذا حضران ولا ما حضران هذا مشخص اغلب اللي رزقوا المره الماضيه استنساخ كان لتدبير الاندومتريوز انه للتشخيص الاندومتريوز هو قنطرة حاجة يعني ما موجودة بالرحم بدل الرحم بالبطن اوكي بالبطن كيف توصل للبطن؟ تنظير بطن تنظير الرحم شو بتنظير الرحم شو بتنظير من جوا أغلبه كاتب تنظير بطن الرحم يعني يا ما هو بيعرف شو التنظير يا ما بيعرف شو الاندومتريوز بغض النظر عن ذات الكلام رح تلاقي تلك هي نص العلامة كلا 10 نشية كمان يعني الشيء ما بعرف ما قبل يكتب شيء غلط كثير محتاج يوحي بانه انا ما نفهم شيء الشيء ما بعرفه بلا علامة ما تكتب بلا سامع اكتب شيء يوحي بانه انا جد ما بعرف هي مشكلة في المقابلة انه ما بيكتب تعطيني فكرة انه انت تعرف مش هي احسن عشان الواحد اللي سمع عن شغلي ماضي ما يعتبر ما نعرف شيء يعني صارت معي في الماضي يعني استمان المقابلة ممكن انا اسحبك لمحل فن المقابلات مش كثير بشيء بسيط هلا وبعدين لا تورط نفسك بالمقابلة ما يخص المعرفة لا تورط نفسك أثناء المقابلة يعني سألت شيء عم تجاوب أنا ما بعرف شو عم بدي أسأل رحت طلبت للدكتور أول شيء بالأسئلة بالاختلاطات بي أي سي ورا قلنا بيجي وقت الدكتور شو هذا بي أي سي؟ احكي لي عن بي أي سي شير بتعرفه؟ احكي شير ما بتعرفه بقول لحالك لأنه فرق يعني بيشوفوا غرباء بس اللي بتقولها اثناء المقابله سؤال مش من ولا جواب يعني جواب بس نسيت السؤال اللي هو غالبا هيك صار فيكم رح نحكي عن شيء اسمه تنميه التسويق العام الرئيسي في الحمل شو هذا التنمية التسويق اللي استعملته عشان تعطوه الكتب والمريضة زمرة الدم زمرة الدم زوجة مشان ما يسكت في تناقض زمان مشان هذا جني نفع بالجني الجاي ما ينفر إذا كان الجاي لا هذا مخصص هذا مخصص زمرة الدم زوجة زمرة الدم هذا الجني اللي بينفر الجني الجاي ما بينفر إذا ما أخذت المريضة تدي بعد تدي كل جني يمشي تدوم دراسة مستطدات الزمرة الدموية وكان تغني كان على كل صفحة عصبية على كل صفحة كان مفتد مستطدات كل مجموعة ثلاثية من الدور كان على كل صفحة من تأتي من أحد الولي مثل المسألة وحدة كان سبب من سي و دي و اي اكبر و سي و دي في الانتصار أهم شيء فيهم هو الدين اللي هي مسيطرة وهي ضغط 0 تجاري و 4 تمام؟ شو اذا شو بدنا نسجل يعني لو نبي ان هذه وحده حتى لو كانت صغيره يعني اذا كان اثنين صغار سلبي اذا كان اثنين صغار يعني اذا لهم سلبي فهي قربا عن اثنين صغار ما هي؟ إذا الأب إيجابي قد يكون الأب متعلق بالإشارة ممكن يكون إيدي بارك أو إيدي بيري ممكن إذا أخذ هذا المتخلف مش عارف دور المدهي سلبية ما أعرفش فنص أولا قد يكون إيجابي ونص كان أما إذا كان متماسك مش عارف متماسك الواقع راح يكون كله دار إيجابي ما أعرفش وبالتالي عمل خطورة الأساسي على الجنين فإن يكون هو إيجابي ما أعرفش هذا جنين وهم مسببين الأرش وهم إيجابي الأرش بفضل الحال شو المشكلة يعني هذا إيجابي الأرش إذا كان سلبي الأرش إيجابي الأرش يعني لهم إيجابي الأرش ما في مشكلة إذا كان لهم سلبي الأرش في عندها يعني الأرش سلبي عندها ما عندها لا ما عندها لا بس عند أول ولادة عند أول ولادة كل مخاض أو انتكاك عند أول حمل بجنين إيجابي أول حمل بجنين إيجابي عند الولادة إذا حملت ما تقبل الدم من الجنين للأم ما تعسش تقبل الدم مشكلة للأم وخاصة الدور الثالث من المخاض عند الخلاص المشكلة وتعرض للعصر الضغط أو إذا صار عنده لغة نقل دم إيجابي للأرش بسبب من أسباب عامل حادث على عقلية أو شيء ومع قوة الجهة وبالتالي جهة المناعة اللي يكون سيتعرف على هذه الأضرار فتشكل أضرار تجاهها على هذه المستوصل فتشكل أضرار تجاهها فالأضرار في حال تعرض لا حكرة ستتضاعف باستجابة تنقل كثير ترتفع نسبة الأضرار كثير من نوع أجهي شيء هذا من الرجاجي قادر على هذا المشيني بدوك عن المشينين بنص كل هذا الأرش بسبب فقط دم خلال دم فقط دم خلال دم مستوى زيادة في البيوتروب من نهاية هلا بس عم يصير أن يقول لنا الجهاز الشبكي أن يقول شكل دم فقع الكبد كم خفيفة يصيروا بيتحرك الكبد فقط وظيفة الطبيعية مع تعمل جزء الطبيعية صار من جزء الطبيعية وقت هذه يصير عنا نقص في إنتاج البروتين بالفن أيضا مفرقة روانة عند الجنين يصير عندهم وزن تمام؟ إذا الوزن لا تقدر ناس أفضل من عشرة البروتين ممكن تكون في وزن شديد بس ما يكون في وزن شديد والعكس ولكن كمية البروتين الموجودة تقدر ناس أفضل البيلوروبين وين بيرو؟ البيلوروبين وين بيرو؟ هذا بعدين هو بالدم هذا هو الأساس بيلوروبين بالدم بس النقل المشيني يكون بطيء نسبة لإنتاج البيلوروبين إنتاج وبالتالي الكمية راح ترتفع بدم الجنين والبيلوروبين الجنين والبيلوروبين حسب هذا المشيني ليش؟ لأن مصدر سائل النصر والبيلوروبين المشيني إذا صار بين البيلوروبين مرتفع ضمن سائل هذا نستدل خلاله على نسبة فقط الدم والانحكام عند الاخرين. كبد النوم قادر يصفي كل البيلوروبين ولكن من نقل عبر المشي بيكون بطيء. لهيك بيرتكب البيلوروبين عند الجنين. اذا بيصير يصير عنده فقط الدم يعني هو خلاص الزيت خلال الدم وبالتالي زياده البيلوروبين يصير عنده وزن هذا خلالي الجنين. مرض خلال الدم تجي المريضة نحن نبين عليه ونبين كيف كنا نبينه نشوف زمرة الدم ثلاث سنين بدنا نعرف زمرة الدم الزوج شو بعد لأنه إذا كان الزوج سلبي إذا كان إيجابي ممكن مشكلة ممكن إذا كان خلف مشاكل ممكن مشكلة ممكن مشكلة ممكن أو متناسب الأوقات كفر هذه الأم سلبية الأرش كيف بدنا نعرف هل سبق لها أن تعرض للأرش نطلب من الأضرار نطلب هذه الأضرار نشوف نوع الأضرار إذا كانت من نوع IgM عادة إذا قال يجي سواء نسير في قدر من أمر مشير من أحد النوع حذره فنعرف هذا سيشكل خطر على جميع المدارات. إذا ثم تصدر الزوج ونشوف فين الأعذار لما نيجي إما ممكن حساس شوف ممكن يكون صار عنده حاجة سابقة إسقاط عقلي أو محرم ولادة سابقة جميع جاد الأرش أو نقل دم جاد الأرش أو فكار مشيني في عام ثاني لجميع الأرش إلى هذا ممكن حساس شوف ولاد جنين إجابة الأرش مو كل الوضع والحرام مدى إجابة جنين إجابة الأرش ما أفضل تنطيبية يعني يصير عندها أفضل يصير 16% إذا كان فيه توافق بالأريو بين الجنين وزمرته وزمرته توافق أما إذا فيه تخالف بين زمرته وزمرته يصير بس 2% ليش؟ لأن إذا كان هو مخالف لها غالباً يكون عنده أفضل وهي العكس فهي بيكون عندها أفضل الاي بي او مو العرش تمام وهذا يقبل على الان ولا يستطيع قبل ان يتعرف عليها شيء مثلا وبالتالي هي عامل وتعامل عامل اذا كانوا متشابهين بين 16% تصير بدنا نسال هذه السيده هي عندها جنب ان شاء الله صار عندها في هذا يعني صار في كذا ليش بيعمل حمله؟ لأنه اللاحق سيكون البداية لهذا العمر الحملة أو قبل يعني صار عند الميلاد 32 أسبوع للجنين أو وزنين الجاي راح يكون 32 أو قبل 32 أسبوع وثاني تربية نحن نبلش نستقصي قبل 10 أسابيع من الوقت المتوقع قبل 22 أسبوع نبلش نستقصي درجة الحمل هنا لم تكن بالذي حصلت لدي وما عرفت العيارات السابقة بالضبط إذا عملي وكان إيجابي ليش كمان ما نعرف العيارات السابقة؟ لأن في حد معين يكون في خطر أعلى لوفاة الجنين اللي هو 1 على 16 بتصير نسبة وفيات الجنين 10% تقريبا وبالتالي كل ما زادت هذه النسبة كل ما زاد صارت لهيك نحن لما نشوف لما نراقب نوصل لهون ونصير نعمل بعدها بذل سائل النفس اذا مرافق قدر من يكون تبريد دموي يعني ما في تدافر غازي على الجميع ولا على الرحم انما لاحق لما يصير اذا وصلت الوفاه في عنا عوامل شافوا انه بتزيد من خطر يعني شفنا الوقايه بشو تفاصيل الابيض في عوامل بتزيد من خطر هذا الشيء خطر التنميه اللي هي العمليه القيصريه بحد ذاتها كانت المشكلة الباقية ممكن تكون سبب لنقل دموي جنيني والدي أكبر من المعتاد أما قبل الإرجاج تقليص اليدوي المشكلة يعني بعد أن انتباس المشكلة وبالتالي تناقل يدوي المشكلة تحويل من الأعمار الخارجية تحويل من الأعمار الخارجية بس السلة وأخذ عينة من الزرارات الكورونية كله يزيد من اهتمام بدنا ندبرها مريضة إذا نيار خمس لا مباشر خمس مباشر ولا مباشر شو شوف الأطباء لا مباشر شوف الأطباء في دم المباشر وشوف الأطباء شو متصف على كل هذا الحمد إذا نعاير هذه الأطباء كلتين لا رأس طول ما هي تحت 1 على 16 وصلت على 1 على 16 بدنا نعمل وقتها بذل استعلاء النفس شو في بذل استعلاء النفس بحللوه بشكل بيعطوا له الضيف الضوئي وبيشوفوا الانحراف تبع الضيف بيقيسوا مع سائل سلوي شارد ما في الهرمون بيشوفوا الانحراف اذا كان وقسموها لثلاث زونات اذا كان دون الزون الاول اللي هو تحت فبيكون بامان وكبار وكبار إذا كان الزون الثاني يكون طلابين يتناقلون الزون الثالث شو يعني؟ يعني صار في خطر إذا بس الزون الأول في كل أسبوعين لأربع أسابيع يعني في الجسم الزون الثاني كل أسبوع أو أسبوع الزون الثالث في الزون يا إما بإنهاء الحمل إذا كان عمل فوق 4 أسابيع أو بنقل الدم للجنين وهو رب النعم إذا كان تحت الأطار تأتي مسؤول. هل فقط فينا نكلم عن شدة الالتهاب بس من خلال درس الموسيقى؟ لا، في شيء اسمه عيان دم عبر الجلد المذكور داخل الدولة عبر الجلد البطن عبر الرحم ومسلنا إلى أوعية الجنين ونسحب عين من دم. شو في المعنى دم؟ فوق كم شيء مشهور طول المستعد يزور الدم مشهور خمس المباشرة في الله عنده أخذ ونشوف الشبكيات المزيد من دور الدم وفينا نشوف البروتين البروتين نشوف هذا يصير في البروتين في طريقة أخرى ثالثة التأمين هي الدولة تصوير الأمواج مكسوكية وإجراء هي سبع جريان الدم في الشريان مخ المتوسط الجنين كلما صارت زائد فوق الدم كلما زاد الحديث وعادة هو استئصال المختار إذا أنا صرنا مندخل بين هذا العمل إذا كان ضمن الزون الثالث وأرواح الأخوة إذا كان في ارتباط أو قيمة في أقل من 30% في العمل معكها أو كان في زيادة في رسالة الجريان دون شريان إذا كان تحت الأمر فما تأكيد فوق وفوق نقل الدم شو مخاطر نقل الدم ممكن يسبب الزراعة ممكن ينزل شيء ممكن يموت شيء ممكن نقول خناش فكل هذا حتى ما ندخل بكل المعنى يفضل أنه ما تتحسس المريضة حتى ما تتحسس المريضة وإننا نعمل لقائي وقول لقائي يكون كل الإعطاء كيف؟ إننا نعطيها من حاجة دورة المكتب إذا تكون أكيد سبيل لتكون غير متحسس ثاني ما عنده أفضل شو باقي أفضل شو غير أفضل أنا بقول هنا تشكل هي قبل ما نحن نحن نحن خلال الحمد بالأسبوع 28 سيد سلبي 28 هذه الجرعة كان فيها في الولادة من تحمي كان تبقى الخلايا أو تحد الخلايا الكريات حمد الجميع بعد الولادة نعطيها لكل أمها سبيل تلاش بشرط أنه يكون الجميع مع الولادة فينا ما نقول سبب الدم المهم في مرحلة الجميع إذا طلع سبيل تلاش ما في لها إذا طلع جاب تلاش ما في إذا مريضة صار عندها حمد هاجة صار عندها أسقاط صار عندها بزل صار عندها مخي أو فزع تغابات من كمان ما إذا مريضة تهديد بالأسقاط تذكروا إذا كان صغيرة كما في خمسة كيلوغرام إذا كان كبير أو نوع آخر من الصفات ما في 30 كيلوغرام في حال إحنا صار من الاختلاط ما في نعم ما التوفيق التوفيق صار تبدأ من المراجعة الاحتمال من عير من خمس غير مباشرة 2 إلى 4 أسابيع بعد ما يرتفع إذا صار 1 إلى 16 إذا ما صار 1 إلى 16 ما في خطر على شيء يعني من عوامل الخطورة وجود الأبطال أن تصل إلى هذا المستوى وأن تنتقل للجميع وتسبب له الحيلة هون أما وجود الأبطال بنسبة قليلة ما سببت انتقال الجنين ما في فرق يعني من هنا كيف احنا كمان الوزن يسرع جريها بعد تحويل الأعمال الخارجية والجراحة الجنينية بعد تفكيك المركز بعد نسبة الحمية غير مشاهد خاص وطلب من الحادث بعد ما نقل دم الجاب الأرعاش بعد نقص الحاد مقدرات من دم الجاب الأرعاش تخليسي بسبب الأرعاش والعادة المنطقة 30 ميكروغرام تكون كافية لتعديل 30 ملي لتر من دم الجنين أو 15 ملي لتر من كريات دم الحمراء تذكر وقت بعد كلاي أور أكتيك كلاي أور أكتيك هذا اختبار كمي يقيس كم الدم الجنين الموجود في الجنين وفي اختبارات كم اختبارات وفي نقل مهمة لأنه معدل الجرعة بناء على كم من قرص من 15 ملي ما في يعني إذا كان مثلا 30 ملي ما في 6 ملي ما في الأم عادة يوضع خلال 72 ساعة بعد الولادة 72 ساعة هلا ما انا كارثه اذا ما اخذت بروتين سريع. في بعض الدراسات تقول انه يبقى فعال تقريبا حكيت اليوم ب 14 بنسبه 50 ل 70%. اذا بس الاهم اول 32 ساعه اللي بعد. كم سرعه هذه السرعه هاي قاعده هل شكل السكري ولكن تزداد استقصار وجود هذا النقص اختبار حموم السكر او اختبار ملغرام بسيطة. بعد الوجبة بساعة بيكون بين 120 مؤلمين، يعني ما أكثر من 140 ملغرام بسيطة. بعد الوجبة بساعة، شفنا بعد الوجبة بساعة 120 ورغم يكون أقل من 120. هلا في الحمل بيأثر على السكر والسكر بيأثر على الحمل. الحمل بحد ذاته أول شيء. له فيزيولوجيا بالله، له دور. النصف الأول من الحمل بيكون بتزيد حساسية الجسم للأنسولين. شو يعني هذا؟ يعني بينزل السكر شو الناس اللي درسين بالناس طبيعي يكون أكثر يعني إذا بتزيد حساسية بتفسر هذا الشيء بشو؟ إنه مريض كان عم تاخذ أنسولين خف حاسة الأنسولين والشغلة الثانية إنه مو هلا مستقصي السكر يعني ليش؟ لأنه حتى إذا عم تمريض بسكر يعني عم تاخذ أنسولين بجوز تطلع تاخذ أنسولين النصف الثاني تزداد المقاومة تزداد حجم الانسولين ممكن تزداد نرفع جرعه الانسولين المقاومه وبين المرحلتين هون بدنا نستقصي وجود السكر الحديد لانه عم بيصير في عندنا مقاومه بسبب وجود اللي هو المناخ البشري اللي بتشتغل عكس مثل الاكتروجين التشييد البشري بيشتغل عكس الانسولين المقاومه اذا هذا الاستشفاء الطرق الذي يشرح ليه لماذا نقوم بالاجيال بحرق السكر حتى Thank you. هذا خلال الحمل، هو سبب فعل الدكتور يعني حمل الركاز المشيمي هو في أثناء المخاض. والنفاس ممكن يصير عندنا مخاض لكن زيادة الحمل ممكن تسبب إصابة في ذاكرة السلفات المغنيسيوم هو الدواء المختار لمعالجة مخاض ذاكرة المريضات السكرية لأنه ما بيتداخل بالنسبة للسكر تذكر مقللات ذكر النوم الكبرى بالسكر. أيضا سبب آخر لهذا المخاض ذاكرة هو فرط تمدد الرحم من المواد السبب اللي شفناها وأيضا الجنين العقم لأن الولاد بيكبر عن مريضة المخاض العسير وضوء الأمان كمان بسبب المخاض الجنبات الأخرى خاصة الوضوء ممكن المخاض الطويل وأيضا تزداد كل ما طور المخاض والمزاد من المخاض كل ما زاد الاحتمالات تسمش عند هذه السبيل النزف بعد الوضع بسبب شفنا في الفرق المدى الضرر حق المحسنة مثلا أو الجنبات وبالتالي يزيد على قابل التحميل ما يدخل بشكل جيد وأيضا الجنبات الضوء نزف تعمل عن مسألة الدنيا والنزل والتنزيل والضرور والتمزق بالتالي النفاسي تزداد إلى معالاته والاختلاطات الرئوية كالأسماء والسفاري إذا زادت التداخلات عنه تزيد الضعف السريع تزيد الضرور والوزيد الضعف الرئوية السريع والأوضاع المعين ممكن يسبب شد وجهد في الأوضاع على المعين السكري ومثلين ومتبطل إذا اختلاطات على الأم شفتها إلى الحمل نفس الهدوم والاختلاطات بالنسبة للجنين إلى تبعات أثناء المخاض الولادي كل المخاض العسير وزيادة الخمش زيادة النزل بسبب الارتباط وأيضا المكان الجنين نفسه شو بصير معه؟ الجنين في شيء بخص شكله اللي هو تشوهات خلقية ازداد كثير تصير تقريبا 7.8% عند مريضات سكري غير المطلوب سكري غير المطلوب يعني اذا السكري مطلوب في بدايه الحمل نسبه التشوهات مثل المتولد مثلا هي كثير فرق من المخاطر التغيير تعلق بهذا الموضوع اذا التشوهات الجنينيه مسؤوله عن 40% من مقياس الوزن حول 7.8% من نسبه المطلوب ما في تشوه واحد مميز في الضغط السكري ولكن عدم تصنع العجوز نوع زاد السكري ولكن ما هو الاشياء؟ الاشياء هو تشوهات الخلخل تشوهات اذا من الاشياء الاكثر شبه من تشوهات بدنيه ممكن يشوف تشوهات عصبي تشوهات هيكلي تشوهات كلويه ايضا عند مريض عندها إذا هاي أول شيء التشوهات، ثاني شيء هو موت الجنين. موت الجنين السبب الأساسي لموت الجنين هو التشوهات، ماشي؟ وغير التشوهات تشكل بين الجنين، يصير عنده إظهار قتلة الجنين، يعني لازم قتلة نفسية أو قتلة أشياء ثانية. ممكن يصير عنده نقص كبد، يصير في نقص كبد بسبب التكدس. ممكن يكون الرضو تعرض لإهداء إلى بسبب شروط مانيجي على بديل عقل إذا الاختلاطات في نمو الجنين بهذا الشكل طول حياته هذا من نمو الجنين إما أن النمو في عقل وأنا ما عندي يكون هناك نفس نمو الجنين العقل الجنيني هي الأكثر شروط أن يكون راح تسبب للجنين رضو بسبب ذات الجنين راح تسبب لكم رضو بسبب ذات الجنين وبالتالي تزداد نسبة العقل هذا جنين عنده بس تكدس الشموخ في منطقة المنطقة والصدر وضرب الأسنة في الحجم وبالتالي كمان مدار كريمين ومدار لهيك مريضة أم السكرية بس فوق 4000 تقييم وزنه يوهجه يسر نفس النمو اللي نحن نشوفه في حالات متقدمة اللي يكون فيها اختلاطات وهائية يعني يصير فيها تقصير نشيمي بسبب اصابات الوعيين اللي يصيروا من تحت وبالتالي 20% من الحالات ممكن اشوف تاخر منه حتى اشوف هذا جنين ولد هذا جنين اختلاطات ممكن موت جنين ممكن مثلا ثلاثة أذن فسيلية أو ثلاثة ثانية مضادة السكري رح يصير في عندها تداخل الأنسولين نفسه يعاكس تشكيل السرطان يعني تشكيل الكوليسترول اللي دخل تشكيل السرطان يحقق الدوتر الصحي للأسنان ويمنع من عندها زهيد عندها وبالتالي تمر السكري إذا ما نقول معك لكنا صدرك لكنا لكنا بدنا نشوف أي ما يخفي ممكن يصير عنده نقص سكر الدم بسبب ارتفاع سكر الدم. الانسولين بيعمل شيء. عم يصير عنده انسولين وبالتالي بيولد نقص سكر الدم يجي من عند الام بس الانسولين السابع هو نقص نقص كلسيم الدم نقص مغنيسيوم الدم تثبت الامر بيصير عنده نقص اكسجين على الريتروبيوتي بعد ما يحتاج تثبت الامر بالاكيد ايضا فقط بيدولوجين إذا رأت الإنبالين وخاصة خلال الأجنة لكن هذا من الأجنة العقل هو من الأجنة من عدم يصير على الوضع عمل الإنبالين يرد الولاد والإحتناء حول الوضع وضع ونفس الفلاس سوء كمان بأس كالهم يقتل من أهم سكرية يكتشف في أول مرة خلال الأمل رد النظر عن تطوره للأحد رد النظر عن تطوره للأحد يكتشف في أول مرة أو يكون تريده أثناء الحمد رد النظر عن طريق معالجة أو في التطور القصة ممكن يجي بقصة أعراض السكرية جوا الجهات جوا الأعراض ممكن يجي بأعراض اختلاطات السكرية مثلا من سواء كانت كلية سواء كانت شو عكس عينين تدوير قصة توليدية مهمة بالسكري في قصة توليدية مهمة بالسكري جنين عقل مواصلة موت جنين من مرحة ما معلوم إذا قصة توليدية قصة عائلية لبداء السكري وقصة سابقة هي قصة شخصية سابقة لمعالجة بداء السكري إنه حان المرة الماضية وصار بداء السكري عندي وصار حي بعد ما دمر قوم تجريبه هذا فمين من القصة السكري كل الهوام بشكل عام إيما هذا إذا ما كان دوام خطورة للداء السكري إذا كان في عوامل خطورة للداء السكري منذ أول زيارة للسكري أول نتج لنا أول حمل إنهم صار إذا فينا سكري شو لنا عوامل الخطورة شوف لأنه قصة سكري قصة كبيرة عم بركب قصة بني قصة جنين عطا تنبع ولد كبير أو الولد جاي ولد كبير ثالث مواصلة هلا وإذا خلق موت جنين مجهول السبب ما نعرف إيش ليش ما هذا جنين يبيل سكرية تتأمي هاي اسمع عوامل خطورة في سكري عندي في سكري عندي هلا هلا هلا مثلا على محمد سكر ثالث مثلا حرة إذا في سكري ثالث هلا الحمل إذا في ارتفاع ضغط أيضا مزمن أو ضغط هدول عوامل خطورة بس لدى إنه ضمن استقصي السكري إذا ما موجودين إيمان ال 14 كيف بدنا نستقصيهم باختبار اسم اختبار أوسوليفان أو اختبار تحمل تحدي الجلوكوز تحمل الجلوكوز 50 جرام تشرب بغض النظر عن الوزن بقدر الجلوكوز إيمان من كم درجة شدوا بها محلل السكر مع ساعة بس مرة حسب هذه القيم إذا بعد ساعة عملنا طلع تحت 140 ممكن منها مشكلة إذا طلع 140 وما فوق 200 صار بدنا اختبار تحمل السكر ثلاث ساعات عشان شخص إذا طلع فوق 200 كان الجلوكوز صيامي فوق 95 هذا مشخص لدى الإجراءات أخرى تخلص عليه المريض اختبار تحمل ثلاث ساعات هذا الجلوكوز صيام توصاي نعمل سيان سكر سيان مخيانة كبيرة سكر نمر بعد ساعة ساعتين وثلاث ساعة إذن مية محددة 155 ميلي ثانية 155 ميلي ثانية إذا طلع فوق تنتين منهم أكثر من الطريق مشخص السكر بما يوفي على تحمل السكر ولا قيمة بيكون معنى سكر كيف بدنا ندبر مريض الداء السكري المريضة بدها تنهول ولا سكري. بدنا نضبط سكر إجباري قبل بدنا ما تفكر. ليش؟ ليش بدنا نضبط سكر؟ لأنه فرط سكر الدم هو أهم سبب للتشوهات وخاصة في التصلب العضلي. وبالتالي لابد من ضبط السكر قبل ما تفكر بالمريضة وتنهولها. نشوف في اختلاطات بتاع سكر الدم في عندها مشاكل قلبية غدوية عينية إلى آخره. قبل ما يصير عندنا في بعض الحالات تستطيع بناء تعرف تحول لهم في عندنا معايير في الهيموجلوبين والجلوكوزين اللي هو عادة بين 5 إلى 8 بالمية. إذا كان أكثر من 10% تلاحق مع خطورة عادة جدا أن يستشعر دور الثاني في عكس أنه ضبط السكر لمدة 2 أسابيع إلى 12 أسبوع أسنان بالمرحلة. إذا كان مضبوط اسمع السيدة اللي أكبر من مضبوط ومن الخطر إذا بدنا نتعلم بالجلوكوز والخضار بالجلوكوز وتحول منخفضات السكر الدموي إلى هاي قبل ما تحمل حملة بس كانت من البي للتي وهي عندها طلع عندها مرض قلب الخطأ أو مرض عين معالج سابقا أو طلع عندها اختلاف جبية أو اختلاف جبية أو تشغلها جميع وهي تعالي هذا هو خصوصا لما نضبط سكر كثير مهم نضبط سكر عشان نمكن الجنين والمستشعرات هذا سبيل صار الحمل مريضة عندها عدم تحمل الجلوكوز انه عدم تحمل الجلوكوز او واحد او اثنين عدم تحمل الجلوكوز احنا يفضل انه ما يتحول الى عدم المريضة بدأت بالسكر عندها وبالطبع عندها خطر حدوث العقد الجنيني موجود وعندها خطر ارتفاع الجلوكوز كنا نركز السكر بس كان مضبوط السكر ما كان مشكلة بس حولت بالآن واحد يعني ما ضبط السكر على كمية بدنا نعالجها مريض السكر كثير كيف بدنا نشوف يكون هدف من مريض السكر اللي هو واحد انه ما تصير هيك شو الاثنين اللي بتعالجوا اذا العلاج هو من الحمية اساسا بيت الحمية ونحدد الوارد من كالوري عندها بدها تصير تجي زيارة كل 3 أسابيع 32 أسبوع بعدين كل أسبوع بعد 32 أسبوع لأنه تنفع أخطاء قامت فيه ضبطنا المعرفة لهذه السيدة بس ما كان ينضبط السكر شو يعني ما ينضبط السكر؟ يعني السكر صيامي برضه 55 أو بعد الوجبة بساعة 28 أو بعد الوجبة بساعتين 48 بين الحالين بدنا نحول من الكمين إلى كيف تترقب دمه السكر خمس ايام وبعد الوجبه ساعه كان الامور مسيطره عليها بفتره يومين ثلاثه اربعه تمام مشكله تصير كل 2-7 ايام ممكن تاخذ الموضوع في يوم يعني تترقب عادي وبعد ساعه اذا جزت هذا الموضوع متجه باتجاه الانسولين طب هذا الجنين كيف بدنا نراقبه؟ الجنين هلا رقبنا 100% الجنين بلش السماء في زيادة عملية والباشدين من 32 أسبوع عشان وأيضا نجري إيكو ب 38 أسبوع عشان نشوف في نقص من أما المعتمد الأنسولين هو أبني هدول كل 3 أسابيع تجي مرة 32 بعدين أسبوع هون كل أسبوعين تجي 32 أسبوع وبعدين الغاية من المركب هي الوقاية من الاختلاطات الوقاية من الاختلاطات شو بنطلب لهذه المريضة الاستقصاءات؟ الاستقصاءات الروتينية لأي سيدة حامل إجباري مطلوبة بنتذكر معنا نحن الاختلاطات في كل وقت اللي بنصير بدنا نشوف انه تشوهات زيادة المدرسة نوعا سرعة ارتفاع الكوشريان المختصة وجود ارتفاع الكوشريان المختصة عيون الارتفاعات الأساسية تهدفهم عم سرعة الحمل بشكل متكرر مهم زرع هو التحسس بكل كل زرع مفرزات مثلية في حالة الانتزاعات مع تحسس مشان الوقاية منها انبساط الكوشريان بعد أول فحص العين والأدماج الكوشريان لا تفيد البروتين تشوه هيك شكل مع التشوهات مطلوبة 16 دولار في 20 أسبوع وعلى الخضار للجلوكوز فشوف مطلوب السكر من أبريز إذا هو التحاليل تشمل الاختلاط ممكن نقبل من ذلك المشكلة إذا ما كان بيعطوا السكر في بداية الحمل يعني سبب ضبط السكر بشكل جيد وضبط جرعات الأنسولين وقبل الحمل قبل الولادة ببرمجة الولادة هاي نقبل لكم السكر ضبط السكر بالحمل مع بالحمل هو معالج الأنسولين حسب تزداد الحمل الجلدي الأنسولين مع التضخم عادة يكون سكر 6 في الأول سكر 7 على الثاني سكر 8 على الثالث سكر بتراقب البيت مثل العادة الصبح بعد وجبة ساعة ثلاث مرات باليوم نحن بالنسبة للجن إذا ما بدها شيء تحاليل مثلية بالنوم بدها تراقب السكر للسكر وأي مكان تورى بالمشفى مع الدور بالبدايات الأخرى والجنين بدنا نستقصيه الجنين شو اختلاطاته شو طلبنا لهم استفسارات تبع الاختلاط الجنين نفس الشيء بدنا نعمل اول شيء ايده مشان كانت عمر الحمل بدقه معرفه ايام البدايه الحمل وينها في ايكو بدنا نعمله في انه زياده تشوه مكلفه الجنين اذا بدنا نعمل ايكو للبدن للجنين بدنا نشوف ايضا التشوهات الاخرى 16-18 اسبوع من المدور يكون نشوف هي التشوهات ممكن تصير عندها الجن طبعا ترى 16-18 اسبوع التشوهات بنكون عارفين ان في الام المدر صغيره تحت الوجود ايكو بتقدم ايكو عشان التشوهات ويكون مثلا عند الجنين بعدين بدنا نذاكر الجنين حيويا هذا من 26 أسبوع بلش يكون داخل حركة البيت نحن نعمل سيمات فيزيائي حيوي وبلش فيزيائي بعد 32 أسبوع وإجراء دوبلر شريان رحمي دوبلر شريان سري لكشف الأطفال شو بصير عندنا في قصور مشي ممكن يصيروا مستوى الرحمي لكشف قصور رحمي مشي في الدار وضع تدبير أسنان الخارج بدنا نحن نحصل على جنين حي ناضج وبحالة إذا كان غير ما تعتمد على الأنسولين السكري المرتبة للسيدة بتمام الحمل وقت الجيل المنظور إذا كان ما اعتمد على الأنسولين المطلوب فينا نستنى حتى 40 أسبوع ولكن لا يجوز أن نتجاوز 40 أسبوع إذا كان في المريضة اختلاط في حال وجود عطل لجنينية نفس الموضوع فتح ضبط سيئة السكر في الحمل ومصادر الأسباب الثانية على الأسبوع وطريقة الولادة المفضلة هي من تنمية إلا إذا في استمرار بمرض كسلي أو عقل جنيني فما يحتاج إلى مفضلة الوجود في السكر. أنا خلصنا سكري أنا ما كنت جاي أقول هذا ما كنت جاي استقصاء أول شيء استقصاء بدك تطبي لوزيفة الكلية بدك تطبي لعشرين سنة وهلا حامل بدك تشوف الوزيفة الكلية بدك تشوف الوزيفة الكلية بدك تشوف هذا الحاجة وشينا سيد عايشين هذا هو الجنين وشفنا هذا ليكم شيء وليكم كان مصار على القصر النظر سيكون عندك تقولي لازم تقدر تسحبش ولكن اليوم استعملنا لو سمع بالرياضي تصدر كل من الأسباب بطيئات عام خطورة بالسماء مخدر يبريدي إذا وهدى يبريدي إذا عنده وعيدي لمدة أسبوع ثم هيبارين أو وفارين لمدة 5 أسابيع. إذا هيبارين فدار خمس نبلش بجرعة جمي 30,000 نبلش أسبوع بعد 10,000 صفحة مساء بعدين برأس المخارج مخفض الجرعة شوية بعدين نكفي أسبوع الثاني بعدين نحول الثاني نحول الثاني منذ 5 أسابيع وقت أطلع ليس من بعض السلطان الله الدنيا عليك أنا في الأسبوع جاي ما في محاضرة الأسبوع اللي بعده مقابلة إذا كان في اختلاف التوقيت نبدل الوقت إذا كان الوقت المحاضرة بس التوقيت مختلف بكثير وإن شاء الله تكون تنجحوا ما أتمنى أشوفه على عائلاتنا ولا 9 ولا 10 وأكيد ما أتمنى أشوفه تحت المال أزعل أنه حدا ينحرم من الدخول أكيد حكموه الفرق لا تفعل بزعل أن أشوف هذا ما أنا ما أحد فأتمنى أشوف أحسن عمو 20 عام طول ما شاء الله